هو ابني تكون زعلان؟ خليك واد كده تعلم، تبقى واد جدع تعلم دينك. اذا طبقة الصحابة، وبعدين طبقة الايه التابعين، ثم طبقة اتباع التابعين، ثم طبقة تا، وهكذا الى ان دونت الكتب وثبتت، ثم نقلت الينا الكتب اكثرها بطريق الايه التواتر. جميل جدا. اذا التواتر يكون في الامور الحسية، التواتر الذي نريد ان نفهمه في الامور الحسية، كقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، هذا حديث ايه متواتر. ولذلك ابن عثيمين اسكنه الله الفردوس الاعلى بيقول ايه، مما بينقل عن المحدثين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، مما تواتر اي من الاحد حديث من كذب، اذا هذا تواتر قولي. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا كان له كذا وكذا. ومسح خفين، اذا هذا تواتر فعلي. الكلام واضح؟ اذا التواتر الذي نتكلم عنه في الامور الحسية التي يقال سمعت او رأيت. اما الامور العقلية التي للعقل فيها نظر لا علاقة لنا بها الان، فلما اقول تواتر الخبر عند الناس كلهم ان الواحد نصف الاثنين، هذا يدخل في التواتر الذي ندرسه؟ لا علاقة لنا به، لانه ليس على امر حسي، انما على امر عقلي، انه الواحد اقل من الايه اقل من الاثنين. طيب، اذا التواتر يكون في الامور الحسية، كما حدثنا الصحابة انهم رأوا انشقاق القمر، ابن عباس وانس في الصحيحين وغيرهما من الصحابة، او غيرهما من الصحابة. هذه هي التي تعنينا في هذا الامر. فاذا جاء التواتر على قضية عقلية فلا مدخل لها في مصطلح الحديث. اذا من هنا فهمنا ان للتواتر شروطا. الى الان ما الذي فهمته انت من تلك الشروط؟ اين؟ اولا ان يكون الخبر والتواتر في امر حسي. ثانيا هيا رضا، احسن، ان يرويه في كل طبقة من طبقات الاسناد جمع يستحيل ان يتواطأ على الكذب. كيف نعرف انه من المحال ان يتواطأ على الكذب؟ الوطاء الفراش، واصل التوطئة والمواطأة المواثقة، فتواطؤوا على الكذب اي اتفقوا فيما بينهم ان يكذبوا. فاذا جاءنا خبر اخبر به 20 مخبرا، هذا من مصر وهذا من الشام وهذا من العجم وهذا من الحجاز، وكلهم اخبرونا بهذا الخبر، ترى هل يمكن عقلا ان هؤلاء يتواطؤون على ان يحدثوا بخبر في زمن ما مع اختلاف طبقاتهم؟

اولا محمد ان يكون امرا حسيا. اثنين ان يرويه جمع عن جمع من اوله الى وسطه الى منتهى. فان ناقص في طبقة عن التواتر سقط من كونه. احسن كلام جميل جدا. بطبيعة الحال اذا كان الخبر بهذا الوضع عندئذ افاد الايه يا ولدي؟ افاد الايه؟ افاد اليقين. ضربت مثالا في العقيدة الطحاوية، قلنا الشرع امرنا ان نقتل الزاني المحصن اذا ثبت زناه بشهادة كم؟ اربعة. فلو اربعة شهدوا على رجل محصن متزوج، سواء زوجته معاه ولا زوجته ماتت او طلقت، الاحصان شرطه ان يدخل بها، فان دخل بالمرأة صار ماذا؟ صار محصنا. فان زنى وثبت زناه ماذا نفعل؟ نرجمه بشهادة كم؟ أربعة. ترى عندما يشهد أربعة على فلان بالزنا، هل نستطيع أن نقطع يقينا بأنهم صادقون؟ نستطيع؟ لا نستطيع. قد يتواطؤون على الكذب فيما بينهم. إذن خبرهم هنا وجب العمل به، ولكن هل أفاد اليقين؟ لم يفد اليقين، ولكن أفاد العمل، أفاد العمل به. مثلنا مثالا آخر، من يذكر لي مثال ذكرته أو غير مثال؟ صيام رمضان، نصوم بكم؟ برجل أو رجلين على اختلاف الايه؟ على اختلاف الفقهاء. فإذا شهد رجل عدل بأنه رأى الهلال نصوم على بعض المذاهب، وسيأتي الكلام على ذلك في الضرر هناك في الصوم. أو شهد رجلان ثقتان عدلان أنهما رأيا أو ترأيا الهلال، ماذا نفعل؟ طيب هل نقطع بصدق خبرهما أو يمكن عليهما الكذب والوهم؟ إذن من بنى على الخبر؟ اليقين أم وجوب العمل؟ أحسن. إذن الخبر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو لم يكن، باتفاق أهل العلم يفيد وجوب الايه؟ وجوب العمل به. ولكن متى يفيد اليقين؟ يفيد اليقين عندما يكون متواترا. فانا اقطع واجزم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لان الخبر جاء متواترا. سيأتي الكلام عن الخبر الغير المتواتر ماذا يفيد، لكن خلونا بالوقت فين؟ في الخبر المتواتر. ازيك يا ابو العباس؟ الله يرضى عليك. اذن بطبيعة الخبر المتواتر ماذا يفيد اذا توفرت شروطه؟ يفيد اليقين والقطع، بانك تقطع وتجزم يقينا بأن هذا الخبر ثابت عمن نقل عنه. القرآن، كيف أعرف أن هذا القرآن هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أعرف يا أولاد؟ بكيف؟ نقل بالتواتر، نقل بالتواتر.